بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قبل المواصله في القراءه، هنا سقط في نسختي لم اقراه بالامس. قال في حديث الاوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، الذي سقط في نسختي: وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله لسعد في قصة قريظة، هذا ساقط في نسختي، ولا أظن في نسختكم هذا مثلة موجود، ها؟ أكثر نسخ في وصف. نعم، نواصل القراءة. قال رحمه الله، ها؟ أي هو بالمعنى، هو ساقه، ها؟ هذه رواية منكرة. طيب، جزاك الله خير، هذه رواية منكرة. قال رحمه الله: ما دليل علو القهر من الكتاب؟ تقدم أن أنواع العلو على ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. وتقدم من كلام المصنف رحمه الله معنى علو قهره. قال: وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره لا خروج له من قبضته. هذا هو علو القهر. ما هو الأدلة على علو القهر؟ قال: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. نعم، في دليل على إثبات علو القهر. قال: وهو متضمن لعلو القهر والفوقية. وقوله تعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار. وقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وغير ذلك من الآيات. فجميع الخلق لا يخرجون عن قبضته، وهم في تدبيره وسلطانه، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره، والله عز وجل على كل شيء قدير، له الملك وهو الحمد سبحانه وتعالى. فهذا معنى علو القهر: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو غالب على أمره وهو على كل شيء قدير. من هذا الذي يفلت من قبضته، أو يخرج عن ملكه وسلطانه، أو يستطيع أن يدفع شيئا من قضائه وقدره؟ فكلهم خاضعون متذللون لله تبارك وتعالى، وكلهم عبيد له، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال رحمه الله: ما دليل ذلك من السنة؟ قال: أدلته من السنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وهذا في مسلم عن أبي هريرة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. وهذا أيضا صحيح العلامة الألباني، رواه أحمد من حديث ابن مسعود. قال الحديث: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وغير ذلك كثير. نعم، هذه الأحاديث في هذا المعنى: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. فنواصي العباد الله عز وجل آخذ بها: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، تقضي ولا يقضى عليك.

قال: فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفاه، وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها، ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون. نعم، هذا السؤال: ما معنى قوله في الحديث من أحصاها دخل الجنة؟ في حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد يعني أن معنى أحصاها هو إحصاء ألفاظها وفهم معانيها والتعبد لله عز وجل بها، وهذا هو خلاصة هذا الكلام الواسع الذي هو بمثابة الشرح لهذه العبارات التي ذكرها العلماء المتقدمون. ما معنى من أحصاها دخل الجنة؟ أي عرف عددها وعرف معناها وتعبد لله عز وجل بها، ولا يكفي أن يعرف عددها، يقال له: ما هي الأسماء الثابتة لله؟ فيسردها سردا، يقول: أما من القرآن فكذا وكذا وكذا، وأما من السنة فكذا وكذا، وقد يستدل على كل اسم بآية أو حديث. هذا لا يكفي، مجرد إحصاء العدد لا يكفي، وأيضا لا يكفي أن يعرف معنى هذه الأسماء الحسنى، يقال له: ما هي الأسماء الحسنى؟ فيقول: هي كذا وكذا، ويسردها سردا ويذاكر في معانيها، فإذا هو فهم وعارف لمعانيها، أما هذا الاسم فمعناه كذا، وأما هذا الاسم فمعناه كذا، هذا أيضا مطلوب لكن لا يكفي، بل الأمر الثالث أنه يعمل بمقتضاها. نرجع هنا، قال رحمه الله: قد فسر ذلك بمعان منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها. حفظها، من أحصاها دخل الجنة، يتطلب من المسلم الحريص على أن يظفر بهذا الوعد من الله الكريم سبحانه وتعالى أنه يحفظ هذه الأسماء، يتعرف عليها ويقوم بحفظها. ودعاء الله بها بمعنى أنه يجعلها وسيلة بينه وبين الله عز وجل في الدعاء، فيقول: يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا غفور يا رحيم، يا عزيز يا حكيم، يا سميع الدعاء، فيجعلها وسيلة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: والثناء عليه بجميعها، نعم يثنى على الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. إذا تعرف، إذا أردت أن تدعو دعاء فإن من آداب الدعاء أن يتقدم هذا الدعاء الثناء على الله عز وجل، تثني على الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. والدعاء ليس فقط دعاء المسألة، أيضا شاملا لدعاء العبادة، وهذا يعني معنى العمل بمقتضاها. ثم قال: أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم الكريم فيمرن العبد نفسه. ما شاء الله، هذه فوائد عظيمة، يعني من جملة إحصاء من أحصاها دخل الجنة أن الشيء الذي يصلح أو يصح الاقتداء بالله تبارك وتعالى به فيه فإنه يشرع الاقتداء، قال: كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به. الله رحيم، رحمته واسعة، وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة في الآية الأخرى: ورحمتي وسعت كل شيء. وخلق الله عز وجل 100 رحمة، وأنزل إلى الأرض رحمة واحدة بها يتراحم الخلائق، وأبقى 69، ها الله خلق 100 رحمة وأبقى عنده 99، فرحمة الله واسعة. فالإنسان يعني إذا علم أن ربه سبحانه وتعالى رحيم فإنه يتخلق بخلق الرحمة، فالراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. قال والكريم، أيضا الله سبحانه وتعالى كريم جواد عز وجل، لكن يتخلق الإنسان بصفة الكرم والجود بحسب البشرية التي أعطيها والمال الذي أعطيه. قال على وما كان يختص به نفسه سبحانه وتعالى كالجبار. نعم، هذه أسماء يعني خاصة بالله وصفات خاصة بالله، الجبار والمتكبر والعظيم، العظمة نسبية. قال فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. نعم، كما جاء في الحديث العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. لا يكون جبارا متكبرا مترفعا باطشا مجرما سفاكا وهكذا، يعني يتكبر ويتعالى على عباد الله، فهذه صفة خاصة بالله كما في الحديث العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. قال ما كان فيها معنى الوعد كالغفور الشكور العفو الرؤوف الحليم الجواد الكريم فليكف منه عند الطمع والرغبة. إذا علمت أن الله عفو غفور فابحث عن الأسباب التي توصلك إلى نيل رحمة الله وإلى تحصيل مغفرة الله وإلى حلم الله وجود الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني يستشعر هذه المعاني أن الله سبحانه وتعالى عفو، فهو مهما أذنب ومهما أسرف يعلم أن الله تواب رحيم وأنه عفو حليم سبحانه وتعالى، فإنه يتعرض لمغفرة الله ويتعرض إلى عفو الله عز وجل، وهكذا يعني في سائر هذه الأسماء. قال ما كان فيها معنى الوعيد كعزيز ذي انتقام شديد العقاب سريع الحساب فليقف منه عند الخشية والرهبة. إذا علم أن الله شديد العقاب وسريع الحساب وعزيز ذو انتقام فإنه لا يقف في الموقف الذي يكون سببا في سخط الله وغضب الله عز وجل عليه، فإنه يبتعد عن المواضع التي لا يحب أن يراه الله عز وجل فيها، وعن الأمور التي تبع يعني تسبب غضب الله ولعنة الله وسخط الله عليه. قال منها شهود العبد إياه وإعطاؤه حقها معرفة عبودية، مثلا من شهد علو الله على خلقه وفوقية عليهم وسواء على عرشه باين من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه إلى آخر. يعني سبحان الله، يعلم أن الله في العلو وأنه مستو على عرشه وأن أعمال العباد تصعد إليه وأن الخير نازل منه، فعليه أن يعلق قلبه بهذا الرب الكريم الحليم الجواد سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، فيتعلق به كما ذكر المصنف يعني صمدا ومناجيا ووقوفا بين يديه، بأنه يتعبد لله ويستشعر عظمة الله ويستشعر علو الله سبحانه وتعالى. قال فيشعر بأن كلمة وعمل صاعد إليه معروض عليه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمة وعمله ما يخزيه ويفرحه إلى آخر تلك الصفات العظيمة التي يعني من وفق لها فقد وفق لخير عظيم. قال ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.